بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي لما ذكرنا شروط الصلاة، انتهينا إلى شرط النية. نعم، سؤال عن ماذا؟ إيش؟ أي نعم، السؤال، المذهب أن الصلاة لا تصح على الأسطح لأن لها حكم القرار، والصحيح أنها لا تصح على الأسطح في المقبرة، واضح أليس كذلك؟ لكن في بقية الأمور، سطح الحمام، سطح الخلاء إلى غير ذلك، المذهب كما ذكرتم، والقول الثاني أنه يصح الصلاة عليها لأنه لا يوجد فيها المحذور، لا يوجد فيها المحذور، والأصل هو صحة الصلاة حتى يدل الدليل. نعم. طيب، في سؤال قد أكون أنا ما أحسن توصيل إليكم في الأمس فأسأل عنه، فإن جاءت الإجابة صحيحة فالحمد لله، وإلا عدت بيانها بشكل أوضح إن شاء الله. قلنا إن انكشاف العورة في الصلاة له أحوال، ما هي هذه الأحوال؟ نعم، لا، قبل ذلك قلنا إنه انكشاف العورة له حالتين، إما أن يكون عمد أو قصد، إذا كان عن عمد تبطل الصلاة مطلقا، إن كان عن خطأ وغير قصد فله أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المنكشف كثيرا والزمن كثير. الحالة الثانية أن يكون المنكشف كثيرا والزمن قليل. الحالة الثالثة أن يكون المنكشف يسيرا، أن يكون المنكشف يسيرا والزمن كثير. الحالة الرابعة أن يكون المنكشف كثير يسيرا والزمن، نعم، والزمن يسير. هذه أربعة أحوال حكمها، نعم، حكمها كلها لا تبطل الصلاة إلا الأولى. الحالة الأولى إذا كان المنكشف كثيرا والزمن كثير تبطل الصلاة، أما ما سواها من الحالات فإن الصلاة لا تبطل. واضح أخوان؟ ولهذا قال المؤلف كما سبق، لا حول ولا قوة، قال المؤلف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش. فإذا لم يتحقق الفحش يعني الكثرة في الزمن والمنكشف فإن الصلاة لا تبطل. نعم، في سؤال فيه؟ لا. واضح أخوان؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يمر تقديمها عليها بيسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس يعني من شروط الصلاة النية، والنية هي القصد، النية هي القصد، وسبق الحديث فيها وتعريفها في الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فيجب تعيين معينة. الصلوات إما أن تكون معينة أو تكون مطلقة، إما أن تكون معينة مثل الفرائض ومثل بعض النوافل المعينة مثل راتبة الظهر، راتبة العصر، راتبة المغرب إلى آخر هذه الراتب. وإما أن تكون مطلقة مثل نفل مطلق. فيجب عندنا نيتان: نية الصلاة في الأصل، والثاني نية تعيين المعينة، فينوي أنها الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هكذا. بمعنى أنه لو نوى الصلاة لكن لم يعينها مغربا أو عشاء فإن صلاته لا تصح. قال مؤلف رحمه الله: وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني يسن أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. فإن تقدمت النية عن تكبيرة الإحرام بزمن يسير فإن هذا لا يضر. وفهمنا من ذلك أنها لو كانت متقدمة بزمن طويل أنه لا يصح. نعم. وشرط نية إمام وأتمام ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام للانفراد. قال المؤلف رحمه الله: وشرط نية إمامة وأتمام. المصلي له ثلاثة أحوال: إما أن يصلي إماما أو مؤتما أو منفردا. فإذا كان إماما أو مؤتما فلا بد أن ينوي الائتمام أو الإمامة، فيكون عنده ثلاث نيات: نية الصلاة، ونية تعيين المعينة، ونية الائتمام أو نية الإمام. وفهمنا من هذا أنه على المذهب إذا لم يتحقق نية الائتمام أو نية الإمام فإن الصلاة لا تصح. فعلى المذهب إذا دخلت مأموما مع غيرك فإنه يجب أن ينوي الإمامة بك، وإلا فإن الصلاة حينئذ لا تصح على المذهب. ولهذا لو جاء اثنان مثلا ودخل خلف رجل يصلي منفردا فإنه ينبغي أن ينبهاه ويشعراه بمجيئهما حتى ينوي الإمامة. نعم. ولمؤتم انفراد لعذر، هل يجوز للمؤتم بغيره أن ينوي الانتقال من الائتمام إلى الانفراد؟ قال المؤلف رحمه الله: يجوز لعذر. وفهمنا من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز لغير عذر. لا يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد عن إمامه بغير عذر، ويجوز له أن ينوي الانفراد بعذر. والدليل على نية الانفراد بعذر حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه فقرأ سورة البقرة، فانصرف رجل من آخر الصف وأكمل صلاته لوحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة هذا المنفرد. أما الإمام فليس له حاجة أن ينوي الانتقال من إمامة إلى انفراد، لا يتصور له عذر، لأنه هو الإمام الذي يطيل ويقصر في الصلاة. ولهذا لم يذكر المؤلف حالة نية انتقال الإمام من ائتمام إلى انفراد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتبطل صلاته، يعني وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. فعلى المذهب إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لأنه مؤتم ومقتدم به لا عكسه. بمعنى إذا بطلت صلاة المأموم لا يلزم أن تبطل صلاة الإمام. فمثلا إنسان يصلي إماما برجل معه بطلت صلاة المأموم مثلا أحدث في صلاته، هل تبطل صلاة الإمام؟ الإمام لا نصبح منفرد، أليس كذلك؟ فلا تبطل بشرط أن ينوي الانفراد، ينوي الإمام الانفراد. نعم. باب صفة. طيب، وهل يتلفظ بالنية؟ الجواب لا يتلفظ بالنية، لأن النية في الأصل محلها القلب، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كثرة صلاته صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الصحابة نقلوا صفتها دقيقها وظاهرها جريها وخفيها، إلا أنهم لم ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية في الصلاة. فضل. باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام يمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة، يعني هيئة الصلاة وكيفية أدائها. قال المؤلف رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا، يعني يسن أن يخرج إليها متطهرا، لا أن يخرج فيتطهر في المسجد أو في الطريق أو ما شابه ذلك. والدليل على أن الأفضل أن يتطهر الإنسان في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تضعف على صلاته في بيته وسوقه ب25 درجة، وفي رواية ب24 درجة، ذلك أنه إذا خرج، أنه إذا تطهر فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة كتبت له بكل خطوة يخطوها حسنة ومحيت عنه خطيئة، إلى آخر الحديث. فالإنسان إذا خرج إلى الصلاة دون وضوء ثم توضأ عند المسجد يفوت على نفسه هذا الفضل، تحط عنه خطيئة وتكتب له حسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسكينة ووقار، يعني يسن أن يكون حاله في هيئة سكينة ووقار. والفرق بين السكينة، قالوا أن السكينة متعلقة بالحركات، فلا يكثر الحركة مثلا بيديه أو برأسه أو ما شابه ذلك، والوقار يكون في هيئته ونظره فلا يكثر التلفت. والدليل على استحباب الخروج إلى الصلاة بحال سكينة ووقار حديث أبي قتادة رضي الله عنه في المتفق عليه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فعليكم بالسكينة والوقار، إذا سمعتم الإقامة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فإذا كان الإنسان يؤمر بالسكينة والوقار مع سماع الإقامة التي مظنتها فوات جزء من الركعة أو فوات الركعة، فلأن يحرص على السكينة والوقار في كل حالات خروجه إلى الصلاة من باب أولى. مع قول ما ورد، يعني يأتي بالدعاء الوارد عند الخروج من المنزل، ومن ذلك ما جاء في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن نزل أو نضل أو نضل أو أظلم أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل أو يجهل علينا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. ثلاثة أحوال: إما أن يكون مقيم فالمقيم يقوم إذا أراد الإقامة وحاله واضح، بقي الإمام والمأموم غير مقيم، فمتى يقومان؟ قال المؤلف رحمه الله: وقيام إمام، يعني يكون قيام الإمام إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، أما المأموم فإنه يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة وقام إمامه، فلا يقوم قبل قيام الإمام. قالوا: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون إلى الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل هذا الأمر فيه من السنة، يعني ليس في الأمر تشديد أو ما شابه ذلك. تفضل شيخ. فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. نعم، فيقول الله أكبر، ولا يصح أن يقول غير هذه الجملة: الله أجل أو الله أعظم، بل لابد أن يقول الله أكبر. ومن الأخطاء التي تقع من بعض الناس في هذه الجملة أنه يقول مثلا الله أكبر فتصبح استفهام، وهذا يقع من بعض المؤذنين، أو يقول الله أكبر، والأكبر هو الطبل، أكبر تختلف عن أكبر، وهذا يقول بعض المؤذنين أو بعض الأئمة، وبعضهم يقول الله أكبر فيضيف واوا، وهذا لا ينبغي أيضا. نعم. وهو قائم في فرض له حالتان: إما أن يكون في صلاة فريضة، فصلاة الفريضة يجب فيها القيام، القيام أحد أركانها أليس كذلك مع القدرة، فإذا كان في صلاة فريضة فلا بد أن يكون تكبيره عن قيام، أما إذا كان عن صلاة نافلة فيجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وجاء في بعض الأحاديث إلى حذو أذنيه، فهو إن شاء رفع إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين أو بين ذلك، واليدان ترفعان في الصلاة في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة. نعم. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. فإذا قبض بيمناه كوع يسراه، يعني يضع اليمنى على كوع اليسرى هكذا، والذي ورد في السنة إن شاء وضعها هكذا، وإن شاء وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا، وهذا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصنعون هكذا في الصلاة. هذا موضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، أما موضعهما على الجسم فقال المؤلف رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته. وهذا جاء فيه حديث علي بن طالب رضي الله عنه من السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. والصحيح والله أعلم أن كل الأحاديث الواردة في تحديد موضع اليدين من الجسم، يعني الحديث الواردة على السرة وتحت السرة وعلى الصدر، كلها ضعيفة، فالأقرب أن الأمر فيه سعة، سواء وضعها على صدره أو فوق سرته أو ما شابه ذلك، فالأمر فيه سعة. نعم. وينظر مسجده في كل صلاته، يعني مستحب أن ينظر في كل صلاته سواء كان عن قيام أو ركوع أو جلوس، أن ينظر مسجده يعني موضع سجوده، فلا يرفع بصره إلى الأعلى ولا يزيغ ببصره يمنه ويسره، وإنما ينظر موضع سجوده، لأن هذا أدعى لخشوعه وعدم انصرافه عن صلاته. نعم. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم نعم. ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء استفتاح، منها هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف واختاره الإمام أحمد رحمه الله: سبحانك اللهم. والتسبيح يأتي للتنزيه ويأتي للتعظيم، سبحانك اللهم يعني يا الله، ولهذا تضاف الميم عوضا عن حذف ياء النداء، ما تقول يا اللهم، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتعالى جدك يعني تعالى جلالك وعظمتك، ولا إله غيرك. جاء هذا الاستفتاح من فعل عمر رضي الله عنه، وجاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية الأخرى المشهورة في الاستفتاح ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إسكاتتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ما تقول، يعني ماذا تقول في هذا الموضع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فلو أتى بهذا الدعاء ومرة بهذا الدعاء فحسن. وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل يجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح؟ الجواب لا، لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأفضل أن ينوع مرة هذا ومرة هذا. نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل، فالاستعاذة تكون بعد الاستفتاح وقبل البسملة، وكلاهما تكونان سرا في كل الأحوال، فلا يجهر الإنسان بالاستعاذة والبسملة، وإن جهر أحيانا بالبسملة فلا بأس. والدليل على ذلك أن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين كما في حديث أنس وغيره، فإذا كان يسمع منه الصحابة الحمد لله رب العالمين فمعنى هذا أنه لم يكن يجهر بالاستعاذة والبسملة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. نعم. نحن لا نقف هنا ونبين الواجب والركن والسنة لأنه سيذكره المؤلف رحمه الله فيما يأتي، لا نقول مثلا هذا ركن وهذا واجب، سيأتي تفصيل ذلك. ثم يقرأ الفاتحة، والمراد بالفاتحة كما هو معلوم سورة الحمد لله رب العالمين، مرتبة متوالية. مرتبة فلا يجزئه لو أتى بها من غير ترتيب، لو أتى مثلا بالآية الأخيرة ثم التي قبلها ثم التي قبلها لا يصح هذا، بل لابد أن يأتي بها مرتبة متوالية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. نعم. وفيها 11 تشديدة، وفيها 11 تشديدة يعني في الفاتحة، فلا بد أن يشدد المشدد، لأن الحرف المشدد عن حرفين، مثلا الحمد لله رب العالمين، فلا يقول الحمد لله رب العالمين، بل لابد أن يشدد الباء. نعم. وإذا فرغ قال آمين، وإذا فرغ قال آمين، إذن يقولها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم. ومعنى آمين يعني اللهم استجب. وبعض الناس يخطئ فيقول آمين أو آمين آمين، سواء مدها أو لم يمدها. ومعنى آمين يختلف عن معنى آمين. آمين اللهم استجب، ومعنى آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. نعم. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. يجهر بها إمام ومأموم، كلاهما يجهر بها معا في جهرية وغيرهما عندكم وغيرهما كذا بالضم. نعم بالضم. إيه وغير أقصد وغيرهما. إيه وغيرها أو غيرهما. غيرهما أنا كذلك عندي في الكتاب، لكن يبدو يحتاج أن تأكد، يبدو أنه خطأ طباعي، وإنما المقصود وغيرها يعني في جهرية وغيرها مما يجهر به، لأنه إذا قال وغيرهما يكون الضمير عائد على من؟ الإمام والمأموم. ومن اللي غير الإمام والمأموم؟ المنفرد. هل المنفرد يجهر بالتأمين؟ لا يجهر. إيش؟ أنا أعرف التعليق. أي وغيرهما أي يعني يقول وغير الإمام الآن. نعم نعم اي صحيح، لكن لماذا ما ذكر ويجهر بها امام ومنفرد؟ سم اي، لكنه كذلك في غير هذه الصلوات. نعم. أنا أقول إذا كان وغيرها المقصود الصلاة فيكون وغيرها بدون مين. على كل حال سأتأكد من كتب المذهب الأخرى. نعم. نعم. على كل حال نعود إليها، نتأكد إن شاء الله من كلام الحنابلة في غير هذا الكتاب. يقول مؤلف رحمه الله: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يعني في صلاة جهرية، وكذلك في غير الصلاة الجهرية التي يجهر بها مثل الكسوف والخسوف إلى غير ذلك. نعم. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولتي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم، ويتخير منفرد ويخير منفرد ونحوه. يقول مؤلف رحمه الله: ويسن جهر إمام بقراءة صبح يعني صلاة الصبح صلاة الفجر وجمعة وعيد وكسوف، والكسوف يطلق على الكسوف وعلى الخسوف، واستسقاء، وقولي مغرب وعشاء الركعتين الأولتين. وقول المؤلف رحمه الله وسنة، يعني أنه سنة وليس بواجب، فلو ترك الجهر لم يؤثر ذلك على صلاته. أما المأموم فإنه يكره له الجهر بالقراءة، لأنه لم يرد أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأنه لو جهر بالقراءة لآذى من حوله ثانيا. لو كان كل مأموم يجهر بالقراءة لآذى كل واحد من بجانبه. قال المؤلف رحمه الله ويخير منفرد ونحوه، يعني يخير بالجهر منفرد ونحوه. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أواسطه. ثم يقرأ بعدها، يعني بعد سورة الفاتحة، سورة. وقوله سورة يدل على أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة آيات. في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أواسطه. والمفصل يبدأ من سورة الحجرات، وعلى القول الآخر يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، يعني قرابة 4 أجزاء. لماذا؟ لأن هذه السور فيها أصول العقائد، فينبغي أن يحرص الإمام على إسماع المأمومين هذه الآيات، وهذا من حيث السنة. وإلا لو قرأ أي شيء من القرآن من طواله أو من قصاره فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله يقرأ في الصبح من طوال المفصل، وطوال المفصل إلى سورة النبأ، هذا من طوال المفصل. بناء على هذا لا تقل قراءته في صلاة الفجر في كل ركعة من حيث السنة عن قدر وجه نص فأكثر، وهذا كله إذا لم يشق على المصلين. والمغرب من قصاره، قصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس، والباقي يعني سواء في صلاة العشاء أو الصلوات السرية من أواسطه، يعني من سورة النبأ إلى سورة الضحى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سورة المغرب سورة الأعراف، أنه قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب سورة الطور، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب سورة المرسلات. فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وثابت عنه، فكونه هذا هو السنة في الأصل لا يعني أنه لا يقرأ غيرها. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم 3 وهو أدنى الكمال. ثم يركع مكبرا. وفي هذا مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، تكبيرات الانتقال يعني التكبيرات التي تكون في الانتقال من ركن إلى ركن آخر أو إلى واجب آخر مثل التشهد الأول. فتكبيرات الانتقال موضعها الصحيح هو في حال الانتقال، لا قبله ولا بعده، بمعنى لا يكبر ثم يركع ولا يركع ثم يكبر، وإنما يكبر ويركع معا. قال المؤلف رحمه الله ثم يركع مكبرا، يعني يكون تكبيره حال ركوعه، فلا يقدمه ولا يؤخره. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الأئمة، فربما لم يكبر أو لم إلا قبل أو بعد. والسنة بل قال بعض العلماء أن هذا هو الواجب، أن يكون موضعها حال الانتقال. قال المؤلف رحمه الله رافعا يديه، يعني رافعا يديه حال التكبير، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين في الصلاة كما سبق معنا. ثم يضعهما يعني يضع يديه على ركبتيه. قال المؤلف رحمه الله مفرجتي الأصابع، بمعنى أنه يفرج بين أصابعه حتى يكون هذا أدعى لتمكنها من ركبتيه. السؤال: هل تفرج الأصابع في موضع آخر في الصلاة؟ هل تفرج أصابع اليدين في موضع آخر في الصلاة؟ ما هي؟ هل يفرج بين أصابعه؟ يعني هذا سجد يقول كذا؟ نعم يفرج يعني إذا جالس يقول هكذا، أو يضعها على هيئة العادية هكذا. لا يوجد موضع آخر في الصلاة يقصد فيها تفريج الأصابع، بل تكون اليد على هيئتها العادية من انضمام الأصابع بعضها إلى بعض. قال المؤلف رحمه الله ويسوي ظهره، بحيث يكون ظهره مستويا، لا يكون مرتفعا إذا فيكون أقرب إلى هيئة القيام، ولا يكون منحنيا رأسه أدنى من ظهره. ويقول سبحان ربي العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح باسم ربك العظيم، قال ضعوها في ركوعكم، يعني ضعوا سبحان ربي العظيم قلوها في ركوعكم. قال مؤلف رحمه الله ثلاثا، يعني يقولها ثلاثا وهو أدنى الكمال، وقال العلماء أعلى الكمال أن يقولها عشرا، فإن قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا لا بأس. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه، فيرفع يديه مع رأسه كما سبق معنا، قائلا سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. وبعد انتصابه، يعني بعد انتصابه واقفا قائما، يقول ربنا ولك الحمد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة صيغ: جاء ربنا ولك الحمد، وجاء ربنا لك الحمد، وجاء اللهم ربنا لك الحمد، والصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربعة صيغ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يكمل الدعاء فيقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر هذا الدعاء: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال المؤلف رحمه الله ومأموم، يعني يقول مأموم ربنا ولك الحمد فقط. ماذا يعني بقوله فقط؟ يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقولها الإمام والمنفرد فقط. نعم. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لا سرا ولا جهرا، هذا مذهب الحنابلة، وإنما يقول فقط ربنا ولك الحمد. نعم. سمع الله لمن حمده تقصد؟ لا، هي ربنا ولك الحمد كسائر الأذكار يقولها المنفرد والمأموم كلاهم، والإمام أيضا يقولها سرا لا يجهر. نعم. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. قال المؤلف رحمه الله ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة كما جاءت حديث ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين، الرجلين، واليدين والركبتين، واليدين، والجبهة، والأنف. اليدين اثنين، الرجلين اثنين، الركبتين أربعة، اليدين ستة، الجبهة والأنف عضو واحد سبعة. فيبدأ بركبتيه ثم يديه، يعني السنة في نزوله إلى السجود أن يكون أدناه إلى الأرض هو أوله وصولا، فركبتيه قبل يديه، ويديه قبل جبهته وأنفه. نعم. وسنة كونه على أطراف أصابعه، يعني وسنة كونه على أطراف أصابعه يعني أصابع رجليه. السنة أن لا يحصر رجله كلها حتى تكون هكذا، وإنما يسجد على أطراف أصابعه، وإن استطاع أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فهذا هو السنة. نعم. وسنة كونه على أطراف أصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. ومجافاة عضديه عن جنبيه، العضد هو ما بين المرفق والكتف، هذا العضد، فيسن أن يجافي عضديه عن جنبيه فلا يتسق عضداه فلا تلتصق عضداه بجنبيه، خاصة إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فقد يشق عليه فعل ذلك دون أذية لمن كان بجانبه، فإذا كان يؤذي من بجانبه فلا يفعل هذا. وبطنه عن فخذيه، فيرفع من ظهره حتى لا يلتصق بطنه بفخذيه. قال المؤلف رحمه الله: وتفرقة ركبتيه، يعني لا يضم ركبتيه وإنما تكون مفرقتين كحالهما، فلا يتقصد تفريقهما ولا يتقصد جمعهما، وإنما تكونان على هيئتهما من حيث الأصل. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في سجودكم، لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في سجودكم ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: ربي اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع مكبرا، يرفع من سجوده إلى الجلسة بين السجدتين مكبرا، ويجلس مفترشا. وسنة ذلك أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعلها ويستقبل بأصابعها القبلة، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله. وبعض الناس يقول مثلا: رب اغفر لي ولوالدي، وتخصيص الدعوة للوالدين بهذا الموضع لم يرد. حسن يدعو الإنسان لوالديه، لكن تخصيص الدعاء للوالدين في هذا الموضع لم يرد، بل لو دعا الإنسان لوالديه في سجوده كان أفضل من دعائه لهما في جلسته بين السجدتين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، إلى آخر هذه الأدعية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، وتكون يداه، يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ولا يشير بأصابعه ولا نحو ذلك. ثم يسجد الثانية ويفعل كما فعل في السجدة الأولى. نعم. ثم ينهض مكبرا. تفضل. السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، والسؤال هل هذا ركن أو واجب كما قلت سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المؤلف في الدرس القادم التفصيل في الأركان والواجبات والسنن. نعم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شقف بالأرض فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعود إن كان تعود. قال المؤلف رحمه الله: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني الأفضل إذا أراد القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية أن يكون اعتماده على ركبتيه، فيضع يديه على ركبتيه وينهض. قال المؤلف رحمه الله: فإن شق، يعني شق عليه الاعتماد على ركبتيه، فبالأرض، فيضع يديه على الأرض ثم ينهض، كما يحصل للإنسان إذا كان كبيرا في السن أو عنده مشاكل في الركبة أو كسر أو نحو ذلك. قال: فيأتي بمثلها، يعني بمثل الركعة الأولى، لكن يستثنى من ذلك النية لأنه قد نوى، والتحريمة تكبيرة الإحرام، فلا يكرر تكبيرة الإحرام، وإنما تكون هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال. والاستفتاح يقال في الركعة الأولى ولا يقال في الركعة الثانية وما سواها من الركعات، والتعوذ الاستعاذة، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تقال في الركعة الأولى لا تكرر في كل ركعة، بخلاف البسملة. البسملة في كل ركعة قبل أن يبدأ الفاتحة يبسمل. نعم. ثم يجلس مفترشا وهذا الجلوس هو التشهد الأول. ثم يجلس مفترشا، والافتراش سبق ذكره قبل قليل في الجلوس بين السجدتين، يجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى. نعم. وسن وضع يديه على فخذيه، وقمض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسن وضع يديه على فخذيه كما سبق معنا، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، اليد اليسرى تكون أصابعها مبسوطة، أما اليد اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر، يقبض الآن الخنصر والبنصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتحليق إبهامهما مع الوسطى، هذا الإبهام أليس كذلك، وهذا الأصبع الوسطى، فيقول هكذا يحلق. قال المؤلف رحمه الله: طيب والسبابة تبقى هكذا، على المذهب تبقى هكذا لا يرفعها، وإنما قال: ويشير بسبابتها في تشهد ودعاء، يعني إذا قال أشهد قال هكذا، وإذا دعا كما سيأتي معنا اللهم صل على محمد قال هكذا، أما ما سواها فلا يشير به، هذا هو المذهب. والأقرب والله أعلم أنه يشير بها مطلقا ولا يحركها، وإنما يقول هكذا فقط. قال المؤلف رحمه الله: عند ذكر الله مطلقا، يعني سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، ولهذا الإنسان إذا دعا أو ذكر الله يشير بالسبابة إشارة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال مؤلف رحمه الله: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله. والتحيات جمع تحية وهي البقاء والعظمة، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل نقول نحن الآن السلام عليك أيها النبي؟ نعم، نقول السلام عليك أيها النبي، وإن كان ليس حاضرا صلى الله عليه وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا الدعاء يشمل التسليم على كل عبد لله صالح، يعني الآن لما يصلي مليار مسلم كلهم يدعون لك بالسلامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل يقول وأشهد أن سيدنا محمدا، أو يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ أما في الصلاة فلا يأتي بسيدنا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد كل مسلم، لكن هو الذي علمنا التشهد، وهو الذي علمنا الصلاة الإبراهيمية، ولم يأتي فيها ذكر سيدنا، فلا يقول سيدنا في الصلاة. أما خارج الصلاة فإن قالها مرة وتركها مرة فالأمر فيه سعة. نعم. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي، فخرج بذلك صلاة الفجر لأنها من ركعتين، فيكون التشهد هو التشهد الأول والأخير. نعم. ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ويصلي الباقي كذلك كما صلى الركعتين الأوليتين لكنه سر لا يجهر بها، مقتصرا على الفاتحة فلا يقرأ سورة غيرها، ولو قرأ مرة أو أحيانا فذلك جائز لكن ليس مشروعا. نعم. ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول الله. والتورك صفته أن يفترش رجله اليسرى، أن يخرج رجله اليسرى، صفة التورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويجلس على الأرض. نعم. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. هذا أحد الصلوات الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بغيرها من الصفات والصيغ الواردة فلا بأس. نعم. وسنة أن يتعود فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وسنة أن يتعود فيقول أعوذ بالله، يتعود من هذه الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد جاء عن بعض التابعين أنه كان يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يتعوذ بهذه المعوذات، إذا لم يتعوذ من هذه الأمور الأربعة، فينبغي الحرص عليها. والصحيح أنها سنة لا تبطل الصلاة فيها كما قال المؤلف. ثم يقول أيضا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني اللهم إني أعوذ بك من الإثم، وهذا يتعلق بحقوق الله سبحانه، حقوق الله سبحانه وتعالى، والمغرم وهو يتعلق بحقوق الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله كثيرا ما أسمعك تقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كانت تقول لماذا تكتم هذا الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الرجل إذا غرم تستغرب، تقول كيف تدعو باستعاذة من المغرم وتجعل هذا مثل الإثم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم أصبح عليه دين وعد فأخلف وقال فكذب، يحمله الدين على الكذب ويحمله على الخلف في الوعد. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.